هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما نتلوه من كتابك الكريم، واجعلنا ممن يعمل به ويدعو إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وتقبل منا، واجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما. واغفر لنا ذنوبنا لا اله الا انت. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كانت هذه الصفات فيه فليحذر ألا يكون ممن يدخل في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم يعني يكفيه جهنم لا عليك ولا تهتم به ولا تغضب مما يفعل فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. اللام يسموها موطئة للقسم يعني في قسم محدود كأن الله عز وجل يقسم والله أو بعزتي أن جهنم هي فراشه وموطئه وبئس هذا الفراش بئس مضجعا هذا المضجع. ثم يقول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد أن ذكر الصنف هذا النوع الذي يعجب منطقه في الدنيا ويخالف فعله قوله ذكر الله صنفا آخر مقابل لهذا الصنف قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أي من الناس من تبعيضية بعض من الناس لهم خصال حميدة ومحمودة خلاف ما سبق يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضات الله يبيعون راحة أنفسهم أو يبيعون أرواحهم لأجل وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته. ومن الناس من يشري بمعنى يبيع فقوله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه أي إخوة يوسف باعوه على هؤلاء الذين سيارة الواردة فأدلى دله قال هذا غلام وشروه بثمن بخس أي شبائي أن إخوة يوسف باعوا يوسف بثمن بخس. الشراء يحتمل البيع ويحتمل الشراء هنا بمعنى البيع كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هنا قال من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله أي لمرضات الله يبيع نفسه. بيع النفس قد يفعله في جهاده يجاهد لأجل أن يموت ابتغاء مرضات الله ويدخل في ذلك جميع أنواع المكروه الذي يلقاه هذا الشخص الذي يريد بكلمته أو فعله ابتغاء مرضات الله. فالناصح إذا علم أنه سيؤذى فهذا ممن باع نفسه ابتغاء مرضات الله. وصاحب الفعل الحميد إذا جهر به وعلم أنه يؤذى فهذا ممن باع نفسه ابتغاء مرضات الله. فكأن الله عز وجل لما لم يخصص النوع المشترى الذي باع نفسه من أجله ما بينه إنما كان القصد منه ابتغاء مرضات الله كان ذلك إيذانا بالعموم ليعم كل مكروه يلقاه هذا البائع لأن البيع لا بد من ثمنه وهذا الثمن هو ما يلقاه المؤمن في هذه الدنيا لأجل ابتغاء مرضات الله. فكل ما يلقاه المؤمن من نصيحة يعقبها ألم ومن فعل خير يعقبه أذى ومن كذلك إسداء معروف أو إنهاء منكر أو النهي عن منكر ويحصل من ذلك ضرر بدني أو مالي فكل هذا الصنف يشرون نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم يختم الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى والله رؤوف بالعباد. رؤوف يعني رقة الرحمة كثير الرحمة بعباده. ولو قيل ما المناسبة بين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقوله سبحانه والله رؤوف بالعباد قال إن الله رؤوف بعباده فمن رأفته أنه بين له سبل الخير ليتوجه إليه فبين له سبحانه وتعالى أن من رأفته ورحمته بعبده أن هذا الذي باع نفسه إن نجا في دنياه فإن الله يجزيه الجزاء الأوفى في هذه الدنيا دارا حسنة سعيدة ويجزيه يوم القيامة بما يستحقه من جنات عدن وغيرها من نعيم الله ورضوانه. الله قال والله رؤوف بالعباد، ما قال والله رؤوف بهذا الصنف من الناس ممن شروا أنفسهم، قال بالعباد، دل على أن الرأفة والرحمة شاملة لجميع عباده المؤمنين لجميع عباده المخلصين، ويخص منهم هؤلاء الصنف الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. هذه الآية جاءت في سياق المدح، مدح الله بها أقواما، والآية لها سبب نزول. سبب نزول اختلفوا فيه في عدة أوجه، منها أن بعض النفر هاجر من مكة فأدركه المشركون ومنعوه فدلهم على أموال له إن تركوا سبيله، فلما قدم المدينة هنأوه ببيع رابح، قال وأنتم كذلك لا تخسر بضاعتكم، ما الخبر ما الشأن؟ فأخبروه أن الله أنزل في حقه آية. قد يكون هذا المعنى صحيح، قد يكون المعنى سبب النزول شيء آخر، وهو أنهم قاتلوا في سبيل الله وقتلوا في ذلك فأنزل الله في حقهم هذه الآية. وأيا كان سبب النزول فلفظ الآية أعم من ذلك كله، يبين الله عز وجل أن هذا الصنف الذي باع نفسه لله عز وجل ابتغاء مرضات الله لا لشهرة ولا لبيان سمعة ولا ابتغاء مال، إن كثير من أفعال الخير قد يقسم عليها المرء وهو متجرد النية، فيأتيه الشيطان فيقول فلان وفلان ينظرون إليه. في صحابي رضي الله عنه في غزوة خيبر قال جاهدنا فارتقيت حصنا من الحصون وكنت سابقهم وعلي ثوب أحمر وكنت أتراءى للجميع، قال فما زلت حتى اليوم بعد سنين طويلة، قال فما زلت بعد اليوم أستغفر الله من ذلك. ما فعلها عن قصد، لكن لما اشتهر بهذا الثوب رأوه الناس ظن أن هذه مفخرة وظلت في نفسه. انظر هؤلاء أصفياء النفوس إذا رأوا منزلا يرمقهم العباد فيه خشوا أن يكون عملهم فيه شراكة لغير الله، قال فضللت سنين إلى الآن، قال في نفسي استغفر الله منها، خشية أن يكون مما عمله زهوا ورياء. الشاهد ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مفعول لأجله، أي لأجل ابتغاء مرضات الله، والمفعول لأجله هو غالبا يكون بمعنى العلة، أي أن بيعهم لأنفسهم العلة فيه أن يبتغوا وجه الله عز وجل وثوابه. ثم الله عز وجل يقول الله رؤوف بالعباد، الرأفة والرحمة من صفات الله عز وجل نثبتها له سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وهي من صفات الكمال، كما أن الغضب من صفات الكمال، ولا يشك الإنسان فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، ادخلوا في السلم كافة، قرأت السلم والسلم قراءتان سمعيتان صحيحتان، لكن السلم والسلم في هذه الآية التي في سورة البقرة بمعنى الإسلام لا بمعنى الانقياد والاستسلام، كما في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. السلم هناك الاستسلام، إذا طلبوا السلم والمعاهدة والأمان فمل إليها، وهنا السلم لا بمعنى السلم لا بمعنى الاستسلام، إنما بمعنى الإسلام. فالإسلام فيه القيادة، القيادة لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. لا تكونوا فيكم أهل ولا تنادوهم، دعوا بيننا بينكم سلام ومهاجم. ليس مرغوبا من المسلم أن يبتدئ بها، ولم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب المسلمون المهاجنة والمسالمة ابتداء، إنما إذا عرض عليهم فإذا رأوا المصلحة أن يسالموا لهم أن يسالموا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فهذه الآية ليست كذلك، وإن قرأها البعض السلم، لأن السلم والسلم بمعنى واحد، وهو الإسلام والاستسلام لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. التابعون اختلفوا في المراد يا أيها الذين آمنوا، إما يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب، أو يا أيها الذين آمنوا من المؤمنين عامة، وهو أصح القول الثاني أصح. وبعضهم جعلها خطاب للمنافقين الذين أظهروا الإيمان، وهذا لم يرد جنسه في كتاب الله، ما خاطب الله المنافقين يا أيها الذين آمنوا. فيا أيها الذين آمنوا أي انقادوا وأقروا بالإيمان لله عز وجل، ادخلوا في الإسلام كافة. كافة بمعنى جميعا، لا بمعنى مجتمعين، معنى جميعا لا بمعنى مجتمعين. ادخلوا في السلم كافة. كافة يعرفونها حالا، وبعضهم يعرفها مصدرا. إذا أعربناها حالا وهو صحيح، الحال هل هي من واو الجماعة في قوله سبحانه: ادخلوا أيها المؤمنون، ادخلوا أنتم كافة في الإسلام، أو يكون كافة حال من السلم من الإسلام؟ ادخلوا في الإسلام جميعا، جميع فروع الإسلام ادخلوا فيه، الثاني هو الأصح. ادخلوا في الإسلام جميعا، جميع فروعه، لا تتركوا شيئا دون شيء. لما جعلنا الثاني أصح من الأول وإن كان قال به أفاضل؟ القول الأول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لم يرد جنسه في كتاب الله، أمر الله بالصلاة ما قال المؤمن ادخلوا في الصلاة كافة، وأمر بالزكاة، وأمر بالجهاد، وأمر بطاعة الوالدين، وبالبر والمعروف والإحسان إلى اليتامى، وأوامر الله كثيرة، لم يرد فيها ادخلوا فيه وافعلوا ذلك كافة، ما رد ذلك. ثم لو جعلنا كافة مأخوذ هي حال من الضمير الفاعل ادخلوا جميعا، فكان الإنسان مكلف بفعل غيره كصلاة الجمعة. إذا جينا لصلاة الجمعة نظر الإمام، فإذا تجاوز 40 صلى بها. من يرى أن عدد الجمعة 40 وجبت في حقه الجمعة نظر، فإذا كان أقل من 40 ما صلى. فهم يتلفتون إلى واحد يمن عليهم ليكمل العدد لأجل أن يصلوا الجمعة. إذا كان المعنى ادخلوا كافة فيكون الإنسان مخاطب بغيره، والخطاب بغيره أي أنكم ادخلوا مجتمعين في هذا، ولا يتم الخطاب إلا بإدخال الجميع، ولذا هذا المعنى غير صحيح. المعنى الثاني هو الصحيح وهو الصواب: ادخلوا في فروع الإسلام جميعا، جميع فروع الإسلام، لا تدخلوا في جنس دون جنس، لا يقول أنا أفعل هذا دون هذا. كل ما جاء الله به وصح عنه سبحانه وتعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى، يجب على المؤمن الدخول فيه والاستمساك به والعمل به أو تركه إن كان من قبيل النهي. ادخلوا في السلم كافة. ولذا قالوا في سبب نزولها أن بعض أحبار اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لنا سبتا عند اليهود وهو في كتاب الله أي التوراة وكتاب الله مما أنزله سبحانه فلو رخصت لنا أن نعظم السبت فأنذر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة لا تتركوا شيئا دون شيء فلا يصح الإنسان أن يدخل في فرع دون فرع جميع فروع الإسلام مطالب بها المؤمن العمل بها والقيام بها ادخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأن ترك شيء من فروع الإسلام اتباع لخطوات الشيطان خطوات جمع خطوة والخطوة هي ما بين القدمين في الحركة يعني حركة الإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر لا بد أن يحرك القدمين من خلف من وراء وأمام هذه الخطوة كأن الله عز وجل يقول لا تتبعه فيما يقول وفيما يأمر وفيما ينهى كيف يأمر وينهى الشيطان بالوسوسة جعل الله له قدرة يلقي في عبد في العباد ما يزين بهم أفعاله وأموره الشيطانية والإنسان فيه نفس أمارة فيه بالسوء وفيه هوى غالب فيحرك الشيطان هذا الهوى فيحرك النفس الأمارة بالسوء ويعلم الشيطان أي مسألة أهم إلى هذا العبد ولذا إذا افتتح الصلاة بها جاءه من هذا الباب فإذا كان يحب الشهوات البدنية جاءه إما من جهة النساء أو من جهة المال فأغراه أن يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك أو يعمل كذا أو لا يعمل كذا وإن كان من جهة الحسد والخصام بلغه أن فلان عنده كذا مال ولا يصح أن يفوق عليه فيقع في قلبه الحسد وهكذا يغريه من الجانب الذي في الإنسان فيه الله عز وجل ينهانا يقول لا تتبع خطوات الشيطان لأن اتباعه عدم دخول في الإسلام كافة ولا تتبع خطوات الشيطان هذه الآية سبق أن بينا معناها فيما سبق فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلى أن قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه مرت علينا فيما سبق في سورة البقرة يشاهدون الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكد الله عداوته بحرف إن من إزالة الشك والريب عدو واضح العداوة لا خلاف في عداوته والشيطان لا يراه الإنسان الشيطان لا يرى لكن المؤمن يعلم من الوسوسة كل ما كان فيه تزيين لباطل تعلم أنه من الشيطان وكل ما وقع فيه من خطأ تعلم أنه من الشيطان وكل غفلة صدت عن ذكر الله وعن سبيل الله فهي من الشيطان حتى الغفلة يأتيه الشيطان فيطمس على بصره وبصيرته فلا يعلم الذكر فينصرف المباحات ويلهو بها حتى تشغله عن الطاعات فهذه من الشيطان ألا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم أي زل أقول الزلل ما تزل به القدم في أرض زحبة أو أرض فيها رطوبة أو فيها مياه أو فيها طين أو مزبق من المزالق ويستعمل الزلل في الرأي والفكر والعلم يقال زل في رأيه وزل في قدمه ومشي. والله عز وجل يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن وقع بكم خطأ وارتكبتم معصية أو إثما من الآثام بعد وضوح ما أنزل الله من أحكامه من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زل بكم الرأي فوقع بكم الخطأ فوقعتم في خطأ وارتكبتموه من بعد ما جاءتكم البينات يعني عن علم لأن الخطأ ما كان لأن الخطأ إذا كان خطيئة ما كان عن ما إذا كانت الخطيئة عن خطأ ونسيان وسهو هذا معفو عنه بنص كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الخطأ بمعنى المعصية إذا وقع عن عمد وإذا قال الله عز وجل من بعد ما جاءتكم البينات ووقعتم في هذه الخطيئة بعد نزول البينات والحجج الواضحة فعرفتم الحق من خلافه ثم وقعتم وارتكبتم هذه الخطيئة وهذا الزلل فاعلموا أن الله عليم حكيم. لم يقل الله سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم لأنها لا تلائم، قال فاعلموا أن الله عزيز لا يغالب ولا يدافع ولا يستطيع أحد أن يمنع أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، حكيم في إنزال العقوبة بمن شاء من عباده فلا ينزل العقوبة إلا بمن يستحق. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها بخلاف الأحمق والجاهل. فمن حكمته سبحانه أنه يضع هذه الحدود والكفارات في أماكنها للنكال والرجع والتطهير، فهو حكيم سبحانه في فعله. فما فعل الله من خلقه وما أمر من أمره في هذه الدنيا فهو حكيم في ذلك، حكيم في أمره وحكيم في قوله. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا فيه تخويف وفيه تهديد أن أيها الناس إن الله وضح لكم ما أمركم به ونهاكم عنه، فمن ارتكب شيئا من خالف ما أمره الله به ونهاه عنه فليعلم أن الله لا يغالب وأن الله شديد العقاب وأنه ذو انتقام وهو حكيم يعرف يعلم أين يضع هذه العقوبة في موضعها. هذا من باب التهديد والوعيد، يكون الإنسان خائف ووجب، ولذا يكثر الإنسان من الاستغفار. الإنسان ليس بمعصوم، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، كل من آدم خطاء، أفضلهم من يتوب ويرجع إلى الله، فليكثر الإنسان الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم؟ الاستفهام إذا جاءه بعد استثناء مفرغ يكون بمعنى النفي، إن أنتم إلا مفترون يعني ما أنتم إلا مفترون، هل هذا إلا بشر مثلكم يعني ما هذا إلا بشر منكم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهل هنا بمعنى النفي إن جاء بعد إلا التي جاءت مفرغة يعني ليس هناك لها فاعل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي ما ينظرون فيه نفي، هذا النفي بمعنى الاستفهام، لأن لو قال إنسان ما كان نفيا لما لم يقل الله سبحانه وتعالى ما ينظرون؟ وقال لا، أورد الله هل ليكون الاستفهام قائم والنفي قائم. فالنفي نفي بمعنى التوبيخ والإنكار، فكأن الله عز وجل يقول هؤلاء الذين يقع منهم الزلل وتقع منهم الخطايا وأولئك الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وأصنافهم، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الملائكة، في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة ثم يقضي الله الأمر؟ ففيه إخافة وفيه تأثير وعيد شديد. هؤلاء ما الذي ينتظرون؟ ألا يكفون عن غيره؟ ألا يكف هذا الذي يلوي لسانه وهو فصيح ويعجب الناس وقلبه خلاف قوله؟ هل هؤلاء الذين استمرأوا الخطايا وارتكبوا المعاصي وأصروا عليها هل ينظرون حتى يجيهم الله يوم